كيف تفكر بشكل إيجابي في حياتك؟ مرحبا بكم في مؤسسة التغيير الفعلي. اليوم سنتحدث عن التفكير الإيجابي، ولكن سأبدأ بقصة قصيرة لتوضيح الفكرة. في قديم الزمان، كانت هناك قرية صغيرة يعيش فيها مزارع غريب الأطوار على أطرافها. كانت فلسفته في الحياة مختلفة تماما عن باقي القرويين، ولم يكن معظمهم يتفق معه. في يوم من الأيام، هرب حصان المزارع بعد أن اشترى له سرجا جديدا. عندما سمع القرويون بالخبر، هرعوا إليه ليواسوه قائلين: يا له من حظ سيء، لقد هرب حصانك وأخذ السرج معه. ابتسم المزارع بهدوء وقال: ربما يكون حظا سيئا، وربما يكون حظا سعيدا، من يدري؟ نظر القرويون إلى بعضهم البعض بحيرة، كيف يمكن أن يكون فقدان حصانه حظا سعيدا؟ تركوه وهو يتساءل كيف سيتصرف. بعد أيام قليلة، عاد الحصان ومعه ثلاثة خيول برية. عندما سمع القرويون بذلك، عادوا إلى المزارع مبتهجين وقالوا له: يا له من حظ رائع، لقد استعدت حصانك وحصلت على ثلاثة خيول جديدة. رد عليهم المزارع بنفس الهدوء: ربما يكون حظا سعيدا، وربما يكون حظا سيئا، من يدري؟ مرة أخرى وقف القرويون في حيرة، كيف يمكن أن يعتقد أن هذا الحظ الجيد قد يكون سيئا؟ بالنسبة لهم كانت الأمور تبدو رائعة، لكن المزارع ظل غير متأكد مما سيأتي. عندما غادر القرويون منزل المزارع، كانوا يهزون رؤوسهم في حيرة، غير متأكدين مما يجب أن يفكروا فيه. وبعد بضعة أيام، وبينما كان ابن المزارع يحاول ترويض الخيول البرية الثلاث الجديدة، ركل أحد الخيول ابنه وأسقطه أرضاً، مما أدى إلى كسر ساقه. عندما علم القرويون بذلك، هرعوا إلى المزارع ليعربوا عن أسفهم قائلين: يا له من حظ سيء، لقد كسرت ساق ابنك. ولكن رد المزارع كان كما هو دائما: ربما يكون هذا حظا سيئا، وربما يكون حظا سعيدا، من يدري؟ تفاجأ القرويون وقالوا له: كيف يمكن أن يكون هذا حظا سعيدا؟ ابنك الوحيد كسرت ساقه، بالتأكيد هذا هو أسوأ حظ يمكن أن يحدث. نظر المزارع إليهم بهدوء وقال: ربما يكون سيئا، وربما يكون فيه خير، من يعلم؟ غادر القرويون هذه المرة غاضبين، غير قادرين على فهم هذا التفكير. وبعد بضعة أيام، وبينما كان ابن المزارع يتعافى على سريره، جاء المسؤولون العسكريون إلى القرية لتجنيد الشباب للحرب التي كانت على الأبواب. كانوا يأخذون جميع الشبان القادرين على القتال، ولكنهم لم يأخذوا ابن المزارع لأنه كان مصابا ولا يستطيع المشي. هنا تتجلى فكرة القصة. هذه القصة القديمة التي يرويها جون كيهو تظهر لنا أن ما نراه كحظ سيء قد يخفي خلفه خيرا، وما نراه كحظ سعيد قد لا يكون كذلك. لا يمكننا حقا أن نعرف ما هو الحظ الجيد أو السيء في حياتنا. حتى أكثر الناس حكمة لا يستطيعون الجزم بما هو نافع وما هو ضار في النهاية. الأمور ليست دائما كما تبدو، والأحداث التي تبدو سيئة قد تحمل في طياتها خيرا، والأشياء التي تبدو جيدة قد لا تكون كذلك. في نهاية المطاف، لا يمكنك حقا معرفة ما إذا كان ما يحدث لك حظا جيدا أو سيئا حتى تكتمل كل الأحداث وتنكشف الأمور. عندما تستوعب هذا المفهوم بعمق، ستبدأ في فهم المعنى الحقيقي للتفكير الإيجابي. نعم، هناك الكثير من الحيل الصغيرة التي قد تساعدك على أن تكون أكثر تفاؤلا، لكن التفكير الإيجابي الحقيقي يبدأ من الإيمان بأن هناك دائما شيئا أعمق يجري في حياتك، وأنه ليس من السهل دائما فهمه على الفور. إذا نظرت إلى التحديات التي تواجهك على أنها مجرد أوقات صعبة، فإنك تفوت الفرصة لفهم قيمتها الحقيقية. الأوقات التي نراها مؤلمة أو مؤسفة قد تكون في الواقع مصدراً لأعظم هدايانا. ستجد أن أقوى نقاط قوتك تأتي من تلك اللحظات، وأن أكبر نجاحاتك قد نبتت من تلك الصعوبات. في كثير من الأحيان، تكون الأوقات الصعبة هي بذور نجاحك المستقبلي. لذا، لا تتسرع في الحكم على تلك الأوقات على أنها سيئة، كما نفعل في أغلب الأحيان عندما نشعر بالقلق أو الخوف أو الغضب. هذه المشاعر قد تكون مؤلمة، لكن إذا غيرت نظرتك وبدأت في تبني التفكير الإيجابي العميق، ستدرك أن ما كنت تظنه سيئاً قد يكون في الحقيقة فرصة للنمو والنجاح. الحقيقة هي أنه لا توجد مشكلة تأتي في حياتك إلا وترافقها فرصة. وهذا هو جوهر التفكير الإيجابي، أن تفهم أن كل تحد يواجهك يحمل في طياته فرصة للنمو، وكل صعوبة هي بداية لنجاح جديد. التفكير الإيجابي ليس مجرد أمانية أو تخيلات، بل هو شيء أعمق يحتاج إلى تأمل ودراسة لفهمه. لقد استغرقني الأمر وقتا طويلا وتفكيرا عميقا حتى أدركت ذلك. يتطلب منك هذا الفهم حكمة وخبرة حياتية لرؤية الحقائق بوضوح. هناك مستوى سطحي من الفهم، لكن ما أتحدث عنه هنا هو طبقة أعمق من الإدراك. لذلك، أطلب منك أن تنظر إلى تاريخك الشخصي وتحاول إثبات ذلك لنفسك. في حياتي، تأكدت مراراً وتكراراً من صحة هذا المبدأ. ربما تفكر الآن، نعم، هذا يبدو جميلاً، وربما ينجح مع بعض مشكلاتي. أرى أنني أضخم وأبالغ في كثير من الأمور، لكنك قد تقول أيضاً، لدي مشكلة واحدة الآن هي كالجحيم المطلق، شر خالص. لا أستطيع أن أرى أي فرصة أو درس منها، وإذا تمكنت من التخلص منها، سأكون سعيداً. أفهم تماماً هذا الشعور، فقد مررت به مثلك. لكن الحقيقة هي أن هذا التفكير ليس تفكيراً إيجابياً. الطريقة التي تفكر بها الآن قد تكون نفسها التي جعلتك تصل إلى هذه المرحلة في حياتك. وأنا على يقين أن بإمكانك أن تحقق أفضل مما أنت عليه الآن. إذا كنت جاداً في الوصول إلى مستوى جديد من النجاح والسعادة، فإن ما عليك فعله هو أن تبدأ في تغيير طريقة تفكيرك. الأمور التي تبدو لك اليوم كمشاكل لا حل لها قد تكون في الواقع فرصاً للنمو والتحول. فقط عندما تبدأ في رؤية التحديات كفرص، ستفتح الأبواب لمستقبل أفضل. عندما تبدأ في التفكير بطريقة جديدة وجذرية، قد تشعر في البداية بعدم الراحة، أو بأن هذه الطريقة مجرد تمن أو خيال غير واقعي. ولكن الفكرة الأساسية هنا هي أنه لا يمكن أن يحدث لك شيء في حياتك إلا وله جانب إيجابي. هذا لا يعني أن مشكلاتك ليست حقيقية، أو أنك لا تحتاج إلى العمل على حلها، أو أنك لن تشعر بآلام تلك المشكلات. لكن ما أقصده هو أنه بمجرد أن تتبنى هذه العقلية الإيجابية، ستتمكن من تحويل الكثير من مشكلاتك إلى فرص تخدمك. الفكرة تشبه إلى حد كبير فلسفة القتال في فن الأيكيدو، وهو فن قتالي يقوم على استخدام قوة الخصم لصالحك. عندما يهاجمك الخصم، بدلاً من مقاومته بشكل مباشر، تتدحرج مع التدفق، وتستخدم حركته لصالحك. لا تتجنب المشكلة، ولا تقاومها بشكل عدائي، بل تستفيد منها. بهذه الطريقة، ما كان في الأصل هجوماً ضدك يتحول إلى فرصة تكتيكية تمنحك الأفضلية. بنفس الطريقة، يمكنك أن تبدأ في التعامل مع مشكلاتك. المشكلة التي تبدو لك كارثية قد تحتوي على فرصة مخفية لتعلم شيء جديد، لتطوير نفسك، أو لتحقيق انتصار كبير في المستقبل. لذا، من الآن فصاعداً، أريدك أن تنظر إلى كل مشكلة تواجهها، صغيرة كانت أو كبيرة، وتطرح على نفسك هذه الأسئلة: ما الذي يمكنني أن أتعلمه من هذه المشكلة؟ كيف يمكن أن تساعدني في النمو؟ كيف يمكن أن تقودني إلى نجاح نهائي؟ قد يبدو هذا التغيير في التفكير صعبا ويتطلب مجهودا، لكنه سيكون مفتاحاً لفتح أبواب جديدة من النجاح والنمو في حياتك. التفكير الإيجابي ليس بالأمر الطبيعي لك إذا كنت معتاداً على القلق والتفكير العصبي طوال حياتك. هذه العادة تراكمت مع الزمن، ولن يكون التخلص منها سهلاً. لكن الأمر يتطلب وعياً، وعياً لأن مشكلاتك تحفز ردود أفعال عاطفية داخلية متأصلة فيك. هذه الاستجابات تأتي بشكل تلقائي، مثل استجابة الحيوان عند مواجهة محفز ما، فتتصرف دون وعي. إذا أردت أن تصبح مفكراً إيجابياً، عليك أن تتذكر هذه النصيحة. عندما تواجه مشكلة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، حاول أن تبقى واعياً، حتى لو شعرت بأن يمكنك استخلاصه. قد يبدو الأمر صعباً في البداية، لكنك ستكتشف أن هذه الطريقة تمنحك القوة. كما يقول توني روبنز، ستصل إلى قمة السعادة عندما تدرك أن البقاء غير مبتهج لن يحسن وضعك، وأن أفضل استراتيجية هي أن تكون مبتهجاً في كل موقف، مهما كان سيئاً. بغض النظر عن من فقدته أو عن مدى سوء الظروف، فإن التمسك بالبهجة سيقودك إلى أفضل نتيجة ممكنة. لن تحقق شيئاً من خلال الخوف، ولن تكسب شيئاً من الغضب أو الحزن. لا يعني هذا أنك لن تشعر بأي من هذه المشاعر، فهي جزء من التجربة الإنسانية. ستشعر ببعض الألم ولن تكون قادراً على تجنبه تماماً، خاصة في لحظات الصدمة الأولى. ولكن إذا كنت قادراً على العيش بهذا الفكر، فستجد أن حياتك ستكون مختلفة تماماً. العيش بهذه العقلية يتطلب شجاعة وقوة داخلية، ولكنه يفتح لك أبواباً نحو حياة أكثر هدوءاً وسعادة. أؤكد لك أن جودة حياتك ترتبط ارتباطاً مباشراً بمدى قدرتك على البقاء مبتهجاً مهما كانت الظروف المحيطة بك. في الأوقات الصعبة بشكل خاص، يكون الحفاظ على الإيجابية أمراً ضرورياً. هناك دائماً شيء إيجابي يمكنك استخلاصه من كل موقف، وهذه ليست أمانية عابرة، بل حقيقة ثابتة. لأساعدك في بناء هذا التفكير الإيجابي، سأقدم لك تمريناً بسيطاً وفعالاً. إنه تحد قد يكون صعباً، لكن نتائجه رائعة. إنه تحدي 7 أيام الإيجابية. قد تكون سمعت به من قبل، وفكرته بسيطة لكنها عميقة. عليك أن تلتزم لمدة 7 أيام متواصلة بتجنب أي تفكير سلبي تماماً. كل ما تسمح به لنفسك هو التفكير الإيجابي فقط. بالطبع، لن يكون من السهل التخلص من الأفكار السلبية. قد تتسلل إليك بين الحين والآخر، وهذا طبيعي. لكن بمجرد أن تدرك وجود فكرة سلبية، عليك التخلص منها في غضون 60 ثانية. يجب ألا تسمح لها بالبقاء في عقلك لأكثر من ذلك. بعدها، يمكنك إما استبدال الفكرة السلبية بفكرة إيجابية عن نفس الموقف، أو ببساطة تحويل انتباهك إلى شيء آخر تماماً. إذا لاحظت عودة الأفكار السلبية لاحقاً خلال اليوم، افعل الشيء نفسه، توقف عن التفكير فيها في غضون 60 ثانية، واستبدلها بأفكار إيجابية أو شتت نفسك بأي نشاط آخر. الفكرة هنا هي أن تحافظ على هذا التحدي لمدة 7 أيام دون انقطاع. إذا مرت أكثر من 60 ثانية وأنت لا تزال غارقاً في التفكير السلبي، اعتبر أن التحدي قد فشل. عليك أن تبدأ من جديد. سيكون هذا التمرين صعباً، ولكن إذا استطعت الالتزام به، فإنك ستدرب عقلك على التفكير الإيجابي بشكل طبيعي ومستدام. إذا فشلت في الالتزام بتحدي 7 أيام الإيجابية، فلا مشكلة، فقط ابدأ من جديد. نعم، الأمر صعب حقاً، ولكن التحدي هنا هو أن تتعلم السيطرة على أفكارك وتعيد توجيهها. عندما تحاول تطبيق هذا التمرين، ستتفاجأ بعدد الأفكار السلبية التي تسيطر عليك يومياً. ستبدأ في ملاحظة كيف تؤثر هذه الأفكار على حياتك وتسبب لك القلق والإحباط. لكن عندما تتعلم التحكم في عقلك وتوجيهه نحو الإيجابية، ستكتشف شيئاً مذهلاً. إذا استطعت التمسك بتفكير إيجابي لمدة 7 أيام متتالية، فإن حياتك ستبدأ في التغير بشكل كبير. ستشعر بالنجاح، ستشعر بالقوة، وسترى كيف يبدأ كل جانب من حياتك في التحسن، عملك، علاقاتك، حياتك العائلية. وستدرك أنه إذا تمكنت من الاستمرار في هذا التحدي لمدة 7 أيام، يمكنك اتباع هذه العقلية لبقية حياتك. تلك الأيام 7 قد تكون من بين أفضل أيام حياتك، لأنها ستمنحك شعوراً بالإنجاز والتحفيز. التفكير الإيجابي لن يجعلك فقط تشعر بالروعة، بل سيزيد من إبداعك وإنتاجيتك بشكل لا يصدق. أخيراً، أود أن أختم بما قلته عن التفكير الإيجابي وأشجعكم على ترك تعليقاتكم أدناه. ملاحظاتكم تساعدني في تحسين المحتوى وتقديم الأفضل. إذا أعجبكم ما قرأتم، شاركوا الرسالة مع الآخرين لأننا نحتاج إلى المزيد من الأشخاص المفكرين بإيجابية في هذا العالم. ولا تنسوا الاشتراك في النشرة الإخبارية المجانية، لأن هناك المزيد من المحتوى والمعلومات القادمة. كل ما نتحدث عنه هنا هو مجرد بداية لتحسين حياتك. ستتعلمون كيف تتحكمون في عقولكم وتعيشون حياة مليئة بالحماس والسعادة والهدوء. هذه هي الحياة التي أريدكم أن تعيشوها، حياة مليئة بالإنجاز والإيجابية.